بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا من الكلام في إن وأخواتها التي تنصب الاسم وترفع الخبر، طبعا تكلمنا عن كان وأخواتها، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن إن، عن كاد وأخواتها. انتهينا من باب إن ومن باب كان من قبل، واليوم نتكلم عن بعض الأفعال التي تعمل عمل كان وأخواتها ولكنها تختلف قليلا، ولهذا السبب فصلها المصنف رحمه الله تعالى في قسم وحدها. قال المصنف رحمه الله: هذا باب أفعال المقاربة، وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، من باب تسمية الجميع باسم بعضه. سماها أفعال المقاربة، وهي ليست جميعا دالة على المقاربة كما سنبين، كتسميتهم الكلام كلمة. نقول إن كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة تدخل على جملة الاسمية وتغير إعرابها. كان وأخواتها أفعال ناسخة ترفع الاسم وتنصب الخبر. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن كاد وأخواتها. كاد وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة مثل كان وأخواتها، ناسخة وناقصة مثل كان، وهي أيضا تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال تدل على أن الحدث قريب ولكنه لم يحدث، ويسميها العلماء أفعال المقاربة، وأفعال تدل على رجاء وقوع الفعل ويسميها العلماء أفعال الرجاء. وأفعال تدل على بدء وقوع الفعل ويسمونها بأفعال الشروع. قسم العلماء هذه الأفعال بحسب المعنى إلى ثلاثة أقسام: أفعال تدل على المقاربة، وأفعال تدل على الرجاء، وأفعال تدل على الشروع والبدء. فأفعال المقاربة ذكروا فيها كاد وكرب ويقال كذب بكسر الراء أيضا ولكن الفتح أفصح، كاد وكرب وأوشك. وهذه الأفعال الثلاثة تدل على أن الفعل قريب ولكنه لم يحدث، فتقول مثلا: كاد المطر ينزل، بمعنى أنه قريب من النزول ولكنه لم ينزل، هو قريب من الوقوع ولكن لم يحدث. كاد المطر ينزل أو كرب المطر ينزل أو أوشك المطر ينزل بنفس المعنى، وهي كما نلاحظ تدل على أن الفعل قريب ولم يحدث. أما أفعال الرجاء فتدل على أن المتكلم يرجو وقوع الخبر، فتقول مثلا أو جعل العلماء من هذا القسم: عسى وحرى وخلولق والثلاثة بنفس المعنى، معناها أن المتكلم يرجو وقوع الخبر، فتقول مثلا: عسى المطر أن ينزل، والمعنى أرجو ذلك، وحى سحر المطر أن ينزل واخلولق المطر أن ينزل بنفس المعنى، معنى أرجو أن ينزل المطر. إن أما القسم الثالث فجعل العلماء منه الفعل شرعا، والفعل بدأ وأخذ وطفق وعلق وأنشأ وهلهل وجعلوا منه أيضا جعل، ولذلك فيقولون شرع المطر ينزل يعني بدأ، وجعل المطر ينزل وبدأ المطر ينزل وأخذ المطر ينزل وهكذا، معناها بدأ في الوقوع. إذن هذه الأفعال منها ما يدل على قرب وقوع الفعل ولكنه لم يقع، كاد زيد يقع يعني هو قارب الوقوع ولكن لم يقع، كاد الولد يبكي بمعنى اقترب من البكاء ولكن لم يفعل، فهذه الأفعال تدل على قرب وقوع الفعل. والقسم الثاني يدل على رجاء وقوع الفعل، عسى المطر أن ينزل بمعنى أرجو ذلك، وهذا بحسب المتكلم ليس المطر هو الذي يرجو. وأما الأفعال الباقية فكلها تدل على بدء وقوع الفعل، شرع المطر ينزل، بدأ المطر ينزل، أخذ المطر ينزل، بمعنى بدأ الفعل في الوقوع. هذه الأفعال أفعال ناسخة ناقصة تعمل عمل كان وأخواتها، تشبه كان وأخواتها في العمل، فترفع الاسم وتنصب الخبر. فلما لم تدخل مع كان وأخواتها في الكلام؟ لماذا لم نقل في باب كان وأخواتها بعدما ذكرنا ما زال وما فتئ وما برح وما انفك وما دام، وقلنا وكاد وترب وأوشك، لماذا لم ندخلها معها؟ قال العلماء لأن خبر هذه الأفعال يختلف عن خبر كان وأخواتها. كان وأخواتها خبرها يكون مفردا كان زيد قائما، ويكون جملة كان زيد يكتب الواجب، يكتب الواجب في محل نصب خبر كان، ويكون شبه جملة كان زيد في البيت يعني كائنا في البيت. أما هذه الأفعال فخبرها دائما جملة فعلية، خبرها على صورة الجملة الفعلية دائما، بل وفعلها دائما مضارع، وهذا الفعل فاعله دائما مستتر يعود على الاسم. كاد المطر ينزل، ينزل يعني هو تدل على ماذا؟ هو تدل على المطر. فإذا خبر هذه الأفعال دائما يكون جملة فعلية، وفاعلها مستتر يعود أو فاعلها ضمير يعود على ماذا؟ ضمير يعود على الاسم. وقل أن يوجد غير ذلك، ماذا عسى الحجاج يفعل جهده أو يفعل نعم قالوا جهده أو جهده على الرفع، قالوا إن الفاعل ظاهر هذا نادر قليل. إذن فاعل هذه الأفعال التي تقع خبرا لها دائما يكون مستترا. طيب وهنا مسألة، هذا هو فرق بين كان وبين كاد، أن خبر كان مفرد وجملة وشبه جملة، وخبر كاد دائما يكون على صورة الجملة الفعلية. طيب خبر كاد نقول كاد المطر ينزل، وعسى المطر أن ينزل، وشرع المطر ينزل، لماذا زدنا أن مع عسى ولم نزدها مع غيرها؟ قال العلماء إن كاد ومثلها كرب هذان الفعلان الأكثر أن يكون خبرهما بدون أن، الأكثر، وإن أدخلت أن فلا بأس. فإن كاد المطر ينزل وكاد المطر أن ينزل لا مشكلة، ولكن استعمالها بدون أن كثير. أقول الأكثر التجرد من أن. هذا الأكثر، ولو زدتها فلا بأس. وعكس ذلك مع عسى، تمام، ومع أوشك. عكس ذلك يعني الأكثر ذكر أن، والتجرد منها قليل. أقول الأكثر الاقتران اقتران الخبر يعني بأن. فتقول أوشك المطر ينزل، وأوشك المطر أن ينزل، كلاهما صحيح، ولكن استعمالك أن أوشك المطر أن ينزل أكثر في كلام العرب. عسى المطر ينزل وعسى أن ينزل كلاهما صحيح، واستعمالها مع أن أكثر في كلام العرب. أما حرى ومثلها خلولق فدخول أن بعدهما واجب. وعكسها أفعال الشروع كاملة، هذه يجب فيها التجرد من أن. طيب، والسر في ذلك، السبب في ذلك أن أفعال الرجاء تدل على طلب شيء في المستقبل. أرجو أن ينزل المطر، فهمني، حرى، اخلولق، عسى، هذه الأفعال تدل على طلب في المستقبل. وأن مناسبة للاستقبال، لأن أن تستعمل ناصبة للفعل المضارع في المستقبل، فناسبت أفعال الرجاء فلهذا دخلت عليها. بعكس أفعال الشروع وهي التي تدل على بدء وقوع الفعل، شرع المطر ينزل بمعنى بدأ، فلا يناسبه وضع أن التي تدل على الاستقبال، لأن الاستقبال معناه أنه لم يحدث، فناسبها ألا تقترن بها، نقول شرع المطر ينزل. وفي حالة الإعراب نقول شرع فعل ماضي ناسخ ناقص، المطر اسم شرع مرفوع علامة رفع الضمة، ينزل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والفعل مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول كله في محل ماذا؟ في محل نصب خبر الشرع. وهكذا نقول بعد عسى وبعد كاد. وإن كان في حالة العسى نقول المصدر المؤول هنا هو في محل ماذا؟ المصدر المؤول في محل نصب خبر عسى. إذا أولناه بالمصدر عليه سيكون المفرد، سيكون ماذا؟ نعم، في تقدير المفرد. ونحن لهذا السبب قلنا في البداية ماذا؟ قلنا الفرق بينها وبين كان وأخواتها أن خبر كان يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، أما هذه فخبرها دائما على صورة المضارع. ما قلنا هو دائما فعله، قلنا هو على هذه الصورة، يأتي على صورة المضارع، سواء جاء هكذا مباشرة بدون أن، أو جاء بأن وكان المصدر مؤولا، ولكن يعني على هذه الصورة. وهم يقولون في مثل هذا نحن نقدر الفعل من معناه، يعني تقول مثلا أوشك المطر مثلا أن ينزل، كأنك قلت قارب المطر النزول، قارب لأن هذا قارب بمعنى ماذا؟ بمعنى الاقتراب، هذا المعنى. المطر اسمه والنزول خبره، فهم قالوا كأنها بهذا المعنى، كأنك قلت قارب المطر النزول، أرجو أو رجوت المطر النزول ومثل هذا. طيب، هذه الأفعال كلها متصرفة، يأتي عفوا كلها جامدة، لا يأتي منها ماض ولا مضارع ولا أمر، كلها جامدة إلا كاد وأوشك، سمع منهما المضارع، فنقول كاد يكاد وأوشك يوشك فقط. وسمع اسم الفاعل قليلا منها، كاد يكاد كائد وأوشك يوشك موشك، وهذا قليل. أما الباقي مثل كلب عسى حرى اخلولق جعل شرع بدأ، هذه كلها جامدة ليس لها مضارع ولا أمر. فإن تقول سمعنا جعل يجعل شرع يشرع، نقول ليست من أخوات كلب. هنا يجعل التي من أخوات ظن أو التي من غير ذلك ليست من أخوات كذا، من أخوات كذا هي باقية بهذا الشكل. انظر في كتابك. قال المصنف هذا باب أفعال المقاربة، هو يقصد ماذا؟ يقصد كذا وأخواتها كاملة، ولكن قال أفعال المقاربة وهي ليست جميعا للمقاربة، بعضها للرجاء وبعضها للشروع. نقول هذا من باب تسمية الجميع باسم بعضه، كما نقول للكلام كلمة، هنا نقول لها جميعا أفعال المقاربة لأن فيها كاد التي هي رأس الباب. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع، هذه الأفعال على ثلاثة أقسام. الأول ما وضع للدلالة على قرب الخبر، هذه أفعال المقاربة وهي ثلاثة، كاد وأوشك وقرب. والثاني ما وضع للدلالة على رجاء الخبر، نرجو أن يكون، وهو ثلاثة، عسى جيد وإخلولق وحرى. والثالث ما وضع للدلالة على الشروع في الخبر وهو كثير، ومنه أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ وهلهل غير ذلك، هي أفعال كثيرة تدل على الشروع في الفعل، تدل على بدئه. ويعملنا هذه الأفعال تعمل عمل كاد كان وأخواتها، إلا أن خبرهن يجب أن يكون جملة، الخبر يجب أن يكون على صورة الجملة، وشذ مجيئه مفردا بعد كاد وبعد عسى، كقول الشاعر فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. أبت إلى فهم، فهم هذه قبيلته، أبت بمعنى رجعت، آب يؤوب بمعنى رجع يرجع، إلى فهم يعني رجعت إلى قبيلتي إلى فهم، وما كدت آئبا، وما كدت آئبا يعني وكدت أن لا أعود، يعني كنت قريبا من عدم العودة. هذا البيت لتأب تشرب كان في موضع من المواضع قريبا من عدو له، وجلس يشرب عسلا، وفجأة أحس بأن عدوه يقترب منه بهدوء، يرصدونه وهم يقتربون منه كي يمسكوا به، فلما شعر بهم صب عسله على الأرض على حجر، وجلس على مجموعة من القش، على يعني مجموعة من الأغصان، وانزلق بها من الجبل إلى أسفل، جلس عليها وانزلق بها إلى أسفل، طيب وهرب منه وعاد إلى قومه. فقال في أبيات من الشعر وكان مشهورا بشعره، قال فأبت إلى فهم فرجعت إلى قبيلتي وما كدت آئبا، يعني وكدت أن لا أعود، لو أمسكوا بي لقتلوني، وكم مثلها يعني وكم من المواقف مثل هذا الموقف، فارقتها يعني هربت منها ذهبت، وهي تصفر يعني وهي تحزن، يعني كم من هذه المواقف حدثت، وأهرب من عدوي وأتركه حزينا يلوم نفسه على فقدي. إن فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، فجاء خبر كاد هنا اسما مفردا منصوبا، وهذا شاذ قليل. ومثل هذا أيضا قولهم عسى الغويل أبؤسا، عسى الغويل أبؤسا، هذا مثل من الأمثال العربية القديمة. الغويل تصغير غارب، والغار هو الفتحة في الجبل، إن كانت صغيرة تكفي لأشخاص شخصين ثلاثة فإنها تسمى غارا، وإن كانت أكبر من ذلك تسمى كهفا، الكهف أوسع من الغار. هنا اشتد الأمر بقوم من الناس جيد، فدخلوا في غار، نزل المطر شديدا، اشتدت الريح، فدخلوا في الغار، في غار صغير يحتمون به. طيب فبينما هم في الغار إذ سقط عليهم الغار فماتوا جميعا، دخلوا يحتمون بالغار فقتلهم. طيب فاشتهر المثل عسى الغويل، الغويل هو الغار الصغير، تصغير الغار، أبؤسا يعني يكون فيه البؤس، يكون فيه الهلاك، عسى الغويل أبؤسا. فجاء الغويل هنا اسما لعسى، وأبؤسا خبر وهو مفرد وليس جملة فعلية، وهذا شاذ قليل. عسى أرجو الغويل، لا بما ليس أرجو، ولكن هذا يقال في من رجى شيئا وجاءت النتيجة على غير ذلك. هم أرادوا أن يكون الخير، ولهذا صار مثلا ترجو عطاء من زيد فتذهب إليه فإذا هو مثلا يسيء إليك، فنقول عسى الغويل أبؤسا. أما قول الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا في قصة سليمان عليه السلام، فلا شيء فيه، لأن التقدير فطفق يمسح مسحا، فمسحا مفعول مطلق لفعل محذوف وليست خبرا لطفق. فهمنا؟ فالمعنى ماذا؟ طفق يمسح مسحا، فالخبر محذوف أي يمسح مسحا. وشرط الجملة أن تكون فعلية، نحن قلنا خبر هذه الأفعال يجب أن يكون، يجب أن يكون جملة، شرطها أن تكون فعلية. وشذ مجيء الجملة الإسمية بعد جعل، في مثل قول الشاعر وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوال مرتعها قريب. جعلت هذا هو الفعل، وقلوص الناقة، القلوص هي الناقة التي جف لبنها، انتهى لبنها وارتفع ضلعها، تسمى قلوصا. تمام. والمعنى إن هذه الإبلة أصيبت بضعف، يعني قل الطعام، وكان من شدة ضعفها لا تستطيع أن تذهب إلى مرعى بعيد، بل كانت ترعى في مكان قريب. جعلت قلوص بني سهيل من الأكوال مرتعها، المرتع هو مكان الرعي، مكان الطعام، قريب خبر، فمرتعها مبتدأ وقريب خبر، وكل الجملة خبر لجعل، والجملة الإسمية لا تقع خبرا لجعل إلا شذوذا. فهمنا؟ وشرط الفعل ثلاثة أمور، لابد أن تكون، لابد أن يكون الخبر جملة فعلية، ولابد أن يكون هذه الجملة الفعلية شرط الفعل فيها ثلاثة أمور. أولا أن يكون رافعا لضمير الاسم، لابد لهذا الفعل أن يكون ماذا؟ مضارعا، وفاعله مستتر، هذا الضمير الفاعل يعود على من؟ يعود على الاسم. قال لابد أن يكون رافعا لضمير الاسم. أما قول الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يفكلني ثوبي، قد جعلت إذا ما قمت يفكلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر، هذا الشاعر يريد أن يقول إنني كنت متعبا، فكلما أردت القيامة يثقلني ثوبي حتى ثوبي لا أستطيع أن أحمله من شدة التعب، يثقلني ثوبي فأنهض يعني فأقوم نهض الشارب السكر، فإذا قمت أقوم مثل من شرب الخمر وكان سكرا لا يستطيع أن يقف أو أن ينتصب بجسمه. يقول هنا وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي. طيب فالفعل جعل فعل وفاعل، جعلت إذا ما قمت هذا شرط، هذا زائد ليس من الأمر، يثقلني هذا هو الخبر، فيثقلني ثوبي، يثقلني فعل، والياء مفعول به، وثوبي فاعل، وهذه الجملة كلها خبر لجعل، ونحن قلنا إن خبر هذه الأفعال يجب أن يكون فاعله ضميرا يعود على الاسم. هنا الفاعل ليثقلني هو كلمة ثوبي، وليس هذا الفاعل ضميرا عائدا على التاء في جعلته. ما قال جعلت إذا ما قمت أثقل، لو قال أثقل لكنا الفاعل يدل على من؟ على المتكلم، ولكنه هنا لم يفعل. فهمنا؟ ويخرجه العلماء هنا على أن ثوبي بدل اشتمالي. طيب، يعني يقول هو بدل اشتمال من التاء في جعلته، كأنه قال وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، والمعنى جعلت يقصد أن قمت أنا ثم قال ثوبي، والثوب بدل من التاء بدل اشتمال. فإذا يثقلني فاعله مستتر تقديره هو يعود على الثوب، وعند ذلك يكون الكلام مستقيما على هذا التقدير. تمام. جيد، هذا كلام طويل للشيخ محمد محي الدين، وملخصه يريد أن يقول فيه إن أصل الكلام وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني، فقال جعلت ثم قال ثوبي، هذا بدل من جعلت بدل اشتماله، لأن الثوب لأن الرجل مشتمل على الثوب، وعند ذلك يكون يثقلني فعل وفاعله مستتر يعود على ماذا؟ يعود على الثوب، ويكون الكلام مستقيما. ومثله قول الشاعر وأسقيه حتى كاد منا أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. تمام. هذا الرجل وقف على بيته القديم، على أطلال البيت، يذكر أيامه ويذكر صباه ويبكي عليها، فقال وأسقيه، يعني أسقي هذا المكان، والمعنى أدعو له بالسقيا، أدعو له أن ينزل المطر عليه، حتى كاد، يعني كاد هذا المكان مما أبثه، كاد واسمها ضمير مستتر يعود على هذا الموضع الذي يتكلم عنه، مما أبثه يعني بسبب ما أبثه تكلمني أبثه، يعني أسر به إليه ما أخبره به، تكلمني أحجاره وملاعبه، يعني أنا أدعو لهذا المكان أن يكون مكانا طيبا، أن يكون مكانا جيدا، أن تنزل عليه الأمطار، أن فهمنا، وأكثر من هذا حتى كاد المكان من كثرة دعائي كادت تكلمني أحجاره وتكلمني ملاعبه، يعني الأماكن التي كنا نلعب فيها، فتكلمني فعل وأحجاره فاعل له وليس ضميرا عائدا على اسم كاد، يعني كاد هو يعود على الموضع، والأحجار هنا فاعل وليست ضميرا يعود عليه. قال ابن هشام نحن نخرجهما على نفس التخريج، نقول فثوبي وكذلك كلمة أحجاره كلاهما بدل من اسمي جعل وكاد، كلاهما بدل منه، وعليه يكون الضمير قد عاد إلى المطلوب، يعني كاد الفاعل أو اسم كاد تقديره هو، ثم قال تكلمني أحجاره وملاعبه، فأحجاره بدل من اسم كاد بدل اشتماله، فلما أبدلت منه كان الفاعل لتكلمني مستترا يعود على الأحجار ويعود على الملاعب، وهو على هذا موافق للقاعدة. قال إذن فاعل الفعل الذي يقع بعد هذه الأفعال خبرا لا بد أن يكون فاعله مشتملا على ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم، أن يكون رافعا لضمير يعود على الاسم، يستثنى من ذلك عسى. عسى هي التي يجوز في فاعلها أن لا يكون ضميرا عائدا على الاسم في فاعل اسم في فاعل خبرها. ولهذا قال ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السببية، يعني أن يكون فاعل الفعل الذي بعدها متصلا بضمير لا يعود على متصلا بضمير يعود على الاسم، ولا يكون الفاعل بنفسه ضميرا. مثال ذلك قول الشاعر وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا خفير زيادة أو حفير زيادة. ماذا عسى الحجاج يبلغ جهده؟ عسى والحجاج اسم عسى، يبلغ جهده خبر عسى. طيب يبلغ فعل أين فاعله؟ كلمة جهده. وكان حق الكلام على المشهور أن نقول وماذا عسى الحجاج يبلغ، يعني يبلغ هو، ويكون فاعل يبلغ ضميرا يعود على الحجاج، ولكنه جاء بفاعل ظاهر متصل بضمير يعود عليه، وهذا جائز مع عسى وحدها ولا يكون مع غيرها، فإن جاء فإنه يؤول. روي البيت بنصب كلمة جهد، بنصب الجهد جهده وعليه فلا إشكال، لأن يبلغ فعل والفعل مستقل تقديره هو، وجهده مفعول به. وروي برفع الجهد يبلغ جهده فيكون فاعلا، وهذا عليه يكون التقدير في البيت أو عليه يكون الكلام في البيت. إذا جعلنا سوبي في البيت الأول بدلا من تاء الفاعل، جعلنا يسقل ضمير يعود على التاء، كيف ضمير لا يعود على التاء، يعود على البدل. أحب زيدا، أحب زيدا ثوبه، أحب فعل وفاعل، زيدا مفعول به، ثوبه بدل ماذا؟ بدل اشتمال، لأن زيدا لأن الثوب ليس جزءا من زيد، فهذا بدل اشتمال. فهمنا؟ طيب هنا فعل نفس الشيء فقال نعم، والبدل الآن هو الاسم. أحب زيدا ثوبه، من تحب؟ تحب الثوب أو تحب زيد؟ فهمت؟ نحب الثوب لأنه الآن بدل، والبدل بما على نية وضعه موضع المبدل منه، فعند ذلك تحب الثوب. وهنا كذلك لو أعدت الضمير لم تعيده على التاء، ستعيده على ماذا؟ على الثوب. كأنك قلت وقد جعلت ثوبي إذا ما قمت يصقلني، فصار ثوبي بدلا من ماذا؟ من التاء. ثم أعدنا الضمير عليه، يصقلني يعني يصقلني هو، هو يعود على الثوب. كذلك تكلمني أحجاره وملاعبه، فأحجاره ليست فاعلا لتكلمني، هي بدل من فاعل كاد أو من اسم كاد. فهمنا؟ وعليه عاد الفعل إليه، وكان عاد الضمير في الفعل إليه. طيب إذن لا بد في الفعل الذي يقع خبرا لكاد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون فعلا مضارعا، فإن جاء غير ذلك فهو مؤول كما رأينا، ولا بد أن يكون فيه ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم. الشرط الثاني هذا الذي ذكرنا الآن، أن يكون الفعل مضارعا. وشذ في جعل قول ابن عباس، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس، طيب يا بني فلان يا بني فلان يا معشر كذا يا معشر كذا، فلما اجتمع الناس يقول ابن عباس في هذا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يذهب، بعض الناس كبير السن أو مريض أو له شغل، إذا لم يستطع أن يذهب ماذا يفعل؟ هذا خبر مهم، شخص ينادي يا معشر فلان يا معشر فلان، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا. فأرسل فعل ماضي وهو خبر لماذا؟ لجعل، جعل بمعنى بدأ من أفعال الشروع. فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يخرج فإنه يرسل رسولا من عنده يسأل له عن الخبر. جعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، فإن فهذا شاذ قليل. الثالث أن يكون مقرونا بأن إن كان الفعل حرا أو خلولقا، تدخل أن وجوبا على هذا الفعل، الفعل الذي يقع خبرا، إذا كان ماذا؟ إذا كان الفعل حرا أو خلولقا. أما إذا كان عسى وأوشك فإن أن تدخل جوازا غالبا، ومع كاد وكرب تدخل أن جائزة أيضا ولكنه قليل، ولا تدخل أن على خبر أفعال الشروع مطلقا. قال أن يكون يعني الخبر الفعل الذي وقع خبرا مقرونا بأن إن كان الفعل حرى أو خلولق، تقول حرى زيد أن يأتي وخلولقت السماء أن تمطر، فهمنا؟ جيد الكلام هنا جيد. ويجب أن يكون مجردا منها إذا كان الفعل دالا على الشروع، إذا كان الفعل من أفعال الشروع فيجب أن نجرده من أن مطلقا، مثل قول الله تعالى وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يعني بدأ، يقصفان يعني يلصقان أو يضعان عليهما من ورق الجنة. والغالب في خبر عسى وأوشك الاقتران بها، الغالب أن يكون ماذا في خبر عسى وأوشك؟ أن يكون الخبر مقترنا بأن عسى ربكم أن يرحمكم، فدخلت أن وهو الكثير الغالب، ولو لم ندخل أن في كلامنا فلا بأس بها. قال الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، يعني عادة الناس أنهم إذا سئلوا كثيرا يبخلون، حتى لو كان المسؤول عنه شيئا قليل الفائدة. قال الشاعر ولو سئل الناس التراب، لو سألته ترابا لأوشكوا إذا قيل هاتوا، يعني إذا قيل لهم هاتوا هذا التراب، أن يملوا وأن يمنعوا، فهمنا؟ وهذا كثير في الإنسان، أن الإنسان إذا سئل كثيرا فإنه يبخل حتى لو كان المسؤول عنه لا قيمة له. قال المصنف والتجرد قليل، يعني ذكر أن بعد عسى وبعد أوشك كثير، وتجرد الخبر من أن قليل، كقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب، فالكرب اسم عسى، الذي أمسيت فيه هذا نعت للاسم، يكون وراءه فرج، هذا هو الخبر، عسى الكرب يكون وراءه فرج. عسى الشدة، الكرب هو الشدة والصعوبة، الذي أمسيت فيه الذي جاءك في المساء، عسى ذلك أن يأتي بعده الفرج القريب. فهنا جاء خبر عسى مجردا من أن، وهذا قليل. ومثله في أوشك قول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، الشخص الذي يهرب من الموت إلى أين يذهب؟ من هرب من الموت إلى أين يذهب؟ سيأتيه اليوم الذي يموت فيه. يقول الشاعر يوشك من فر من منيته، فر يفر بمعنى هرب، من هرب من موته يوشك ماذا؟ في بعض غراته، في بعض هفواته، في بعض زلاته، في بعض نسيانه يوافقها، يعني سيأتيه اليوم الذي ينسى ويحدث له ما هرب منه، يصيبه الموت الذي هرب منه. رأينا فرعون مثلا أخبره الكهان بأنه يموت على يد من؟ على يد طفل يولد من بني إسرائيل، فقام فرعون يقتل كل ولد يولد، فجاءه ولد من بني إسرائيل إلى بيته، جاء إلى قصر فرعون، وقدر الله تعالى لهذا الولد الوحيد الذي جاء إلى بيته وهو يقتل كل الأولاد أنه لا يقتل هذا الولد الذي كان هلاكه على يده، فالذي يفر من الموت ويفعل الأسباب التي تنجيه منه سيأتيه الوقت الذي ينسى يوما، يتناول المريض الدواء يوميا في الوقت المحدد بالقدر المحدد كما قال الطبيب، عندما يأتي قدره، عندما يأتي أجله الذي قدره الله تعالى له سينسى، سينام، سيهمل، سيظن شيئا، فيقدر الله تعالى الموت الذي قدر له يكون سببه قد حدث. يوشك من فر من منيته في بعض رجاته يوافقها، فكلمة يوافقها خبر يوشك ولم تسبق بأن، وهذا قليل. وكاد وكرب بالعكس، بالعكس فمن الغالب أن تكون بدون أن، قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا يذبحون، ما كانوا قريبين من هذا الفعل، فجاء خبر كاد يفعلون غير مسبوق بماذا؟ بأن، وهو الكثير الغالب. قال الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب يعني كاد، اقترب القلب من جواه، الجوى شدة الحب، يذوب يسيل، كاد قلبي يسيل من شدة الحب حين قال الوشاة، الوشاة هم الذين يمشون بين الناس بالنميمة، ينقلون الأخبار لأجل الإفساد، حين قال الوشاة هند غضوب، لما قال له الوشاة إن هندا غاضبة عليك كاد قلبي يذوب. فكرب فعل ناسخ، والقلب اسمه، ويذوب جملة الخبر، ولم تسبق بأن، وهذا هو الكثير بعد كاد وبعد كرب. ومن القليل قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. الشاعر يتكلم عن صاحب له، عن حبيب له مات ووضع في الريطة والبرود، وهي ماذا؟ هي الأربطة والأثواب، يعني وضع في كفنه، البرد جمعه برود، يعني وضع في كفنه. يقول الشاعر لما رأيته على هذه الحال وقد وضع في الكفن كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس، نفسي روحي، كادت تخرج حزنا على هذا الميت، كادت النفس أن تفيض. فذكرت أن هنا بعد ماذا؟ ذكرت النفس، ذكرت أن هنا قبل الخبر بعد كاد، وهذا قليل. ومثله قول الشاعر سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. هذا الشاعر قال شعرا لأحد الملوك، لأحد الأمراء، فلم يعطيه شيئا، وكانت عادة الشعراء أن يقولوا الشعر لكي يأخذوا شيئا، هم يطمعون في عطاء، فقال هنا شعره ولم يأخذ شيئا، فجاء بشعر ثان يسب فيه هذا الممدوح ويذمه. ومن كلامه قال، يعني عن قصيدته التي أخبر بها من قبل، قال سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، يعني هذه القصيدة مثل الحديقة التي قلتها من قبل، مثل الحديقة، قد سقيتها سجلا، السجل هو الدلو إذا كان مملوءا، على الظما، يعني كانت حديقة ظمأة فسقيتها ماء حتى أينعت واخضرت وتجملت، وقد كربت أعناقها أن تقطع، وكانت هذه قريبة أن تتقطع أعناقها من شدة العطش. يعني يريد أن يقول إن قصيدتي كانت قصيدة جميلة كادت تموت لولا أنني من أحلامي، من الحلم، من الأحلام هي العقول، سقيتها من عقلي ماذا؟ كلاما جميلا سقيتها، أعطيتها، وقد كادت تهلك، ولكنك ما قدرت هذا، ما احترمت هذا، ما أعطيتني عطاء مكافئا لهذا. كربت أعناقها، أعناقها اسم كربة، أن تقطع، هذا خبر كربة. ولم يذكر سيبويه رحمه الله تعالى في خبر هذه الأفعال في لم يذكر في خبر كرر إلا التجرد من أن، ولكن الصحيح أنها سمعت بالوجهين، سمعت بأن قليلا وبدونها كثيرا. فهمنا؟ طيب هذا شيء من باب كاد وأخواتها، نقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم عن جمود هذه الأفعال وتصرفها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. كذلك نتكلم عن قلنا الجمود والتصرف، نتكلم كذلك عن ماذا يوجد مسألة أخرى عن تمامها ونقصانها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.